عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. يبقى دي أركان الإيه؟ أركان الإسلام الخمسة. أول حاجة بعض الناس يقول لك إيه عمل الحمد لله بصلي وبزكي وحجيت أنا كده خلاص كده أنا تمام. أيوة، هو بني الإسلام على خمس. يعني لو تخيلنا أن الإسلام ده بناء، العواميد بتاعة البناء دي الخمس أركان دول: الشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصوم. لكن هل ينفع تعيش في بيت بدون حيطان وبدون مكملات البيت؟ لا. فأنت الأركان الحمد لله حققت الأركان، لكن أنت بتشرب سجاير هتأثم وتعرض نفسك لدخول النار. أنت لسه بتشتم لسانك لم تطهره من الشتائم، يبقى أنت كده مصر على ذنب. تقولش أنا عملت الخمس أركان. يعني هي الإسلام مش الخمس أركان، هو بني الإسلام على الخمس أركان دول. مش معنى اللي أنت عملتهم يبقى أنت أمان في أمان. لا، في أمان إمتى؟ لما تفعل كل الواجبات وتترك كل المحرمات اللي ربنا حرمها أو الواجبات ربنا أوجبها. دي حاجة. الحاجة الثانية، عايزين يا أخواننا بقى نتكلم على درجة النجاح في أركان الإسلام. مش هقولك درجة التفوق، لا، درجة النجاح. إزاي أحقق درجة النجاح في كل ركن من الأركان الخمسة؟ أول ركن، ركن الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله. درجة النجاح اللي أنت تعرف يعني إيه لا إله إلا الله وتعمل بمقتضى هذه الكلمة. مين يقول لي يعني إيه لا إله إلا الله؟ سطر واحد كده. أحسن. لا معبود بحق إلا الله، يعني ما ينفعش حد يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. يعني بالبلدي ما فيش عبادة تؤدى إلا إلى الله. لا تذبح ولا تنذر ولا تسجد ولا تركع ولا تدعو ولا تطلب المدد إلا من الله. فهمت دي وعملتها أنت نجحت في شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، والنجاح في شهادة أن محمد رسول الله يعني لا متبوع بحق إلا رسول الله. يعني مش هعمل حاجة في الدين، في العبادة، في تقربي إلى الله ما عملهاش النبي ولا قالها ولا أقرها. لازم لما نعمل شيء في الدين نتعبد إلى الله بشيء. ما يجيش كده واحد يقول لك إحنا دلوقتي هنصلي صلاة كده بنية بر الوالدين. إيه صلاة بر الوالدين دي؟ مش استحسان بدماغنا. هل النبي فعلها؟ هل أمر بها؟ هل حد من الصحابة عملها والنبي أقره؟ تبقى بدعة. حتى لو عدت تصلي 1000 ركعة مدام لم تكن على هدي رسول الله تبقى بدعة وتبتعد عن الله، مش تقرب من الله، مش تقترب من الله. دي معنى لو انت فهمت ده مبقتش تتبع إلا رسول الله فقد حققت النجاح في شهادة أن محمد رسول الله. طب إقامة الصلاة، خد بالك بقى درجة النجاح في إقامة الصلاة. النجاح بس أن تصلي الصلاة على وقتها قبل أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. في المسجد، مش في المسجد، فيها خلاف بين أهل العلم، بس بيقول الجزء اللي هو تحتي نار على طول، لو ما عملتوش تدخل النار إلا أن يعفو الله. يعني صلاة الظهر ممتدة معك للعصر، لازم تصلي في الوقت ده. لو صليت بعد ما العصر مأذن كده أنت يعني ارتكبت كبيرة من الكبائر وأنت آخر الصلاة عن وقتها أو عن وقتها. العصر لغاية المغرب، والمغرب إلى العشاء، والعشاء إلى الفجر على الراجح، والفجر للشروق بالإجماع. يعني أنت لو لسه بتصلي الفجر بعد الشروق أنت كده ما جبتش 50% في إقامة الصلاة. يعني أنا لما أصلي ال4 صلوات ولما بصحى الصبح بصلي الصبح لسه ما حققتش درجة النجاح. الصلاة على أوقاتها دي ما فيهاش كلام. لو بتصلي بقى اللي هو الفجر الصبح والمغرب مع عائشة والكلام ده انت كده ينطبق عليك: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل يعني انت بتعمل كبيرة، لان ويل ده وعيد، مع انه بيصلي ربنا للمصلين ولكن يؤخرون الايه؟ الصلاة على اوقاتها الذين هم عن صلاتهم ساهون. لو لسه مش بتصلي الصلاة، أنا هو بجيب لك الحد الأدنى خالص، تصلي الصلاة قبل وقت الصلاة الأخرى والفجر لغاية الشروق، مفيش خلاف في موضوع الشروق. بعد الشروق تبقى أنت متعمد، تقول أنا نايم، أقول لك نايم ناويا الاستيقاظ ولا ناوي أنت وحظك وكل ثلاث أسابيع بتصليها مرة؟ لا أنت كده مفرط. إنما ناوي واخد بالأسباب ونايم بدر وعامل الملبي وكل حاجة وغفوت خلاص غصب عنك. طيب درجة النجاح في إيتاء الزكاة، لو حضرتك معاك النصاب، النصاب النهاردة بقى غالي قوي، بقى مرتفع طبعا عشان الدهب 3000 جنيه تقريبا الجرام، 3085، 3×5 = 15، 3×8 = 24، ادي ومعنا 25، يعني 225000 جنيه حوالي. لو معاك 225000 جنيه عدى عليهم سنة تخرج 2.5%، تقول لي بتلخبط في 2.5%، اقسم المبلغ اللي معاك على 40، اي مبلغ معاك بلغ النصاب اقسم على 40 على الاله الحاسبه، والرقم اللي يطلع لك بتطلعه كده انت نجحت في الزكاه، خلاص ما تتكلمش في موضوع الزكاه تاني. ولكن لو انت صاحب بضاعه، ودي ناس كتير بتغفل عنها، يتحسب من ضمن مالك. يعني انا معايا في البيت 100000 وبضاعتي 200000، يبقى 200 و100، الناس ما بتجردش المحل يقول لك ما انا بطلع صدقات، يقول لك لا دي زكاه، البضاعه دي قيمه. طبعا مش بنجرد الرفوف ولا الحيطان ولا العربيه اللي بنوصل بيها، ولكن بنجرد البضائع اللي بنبيع ونشتري فيها كل سنه، بتجرد في يوم محدد، يوم 12 ربيع الاول، يوم 15 رمضان، ايا كان اليوم السنوي ده طبعا بالتاريخ الهجري، في اليوم ده بتحدد كل فلوسك اللي معاك بما فيها البضائع، بما فيها ذهبك، ذهبك اللي انت بتاعك انت مش بتاع مراتك، مراتك ليها ذمه ماليه لوحدها، وتشوف كل ده معدي ال 85 جرام ذهب ولا لا. لو معدي او مساوي يبقى لازم تطلع الزكاه، اقسم على 40 وطلع المبلغ ده. طبعا لو عليك ديون او ليك ديون، بس خد بالك لو انت ليك ديون عند الناس، انا ليا 50000 في عند الناس بحسبها، لان دي عباره عن رصيد محفوظ لك، فاكنه معاك. طب لو انا عليا فلوس بسحب، بشيل بس الفلوس الحاله، الديون الحاله اللي هدفعها دلوقتي، انما ديون اللي هي لسه مقسطه دي ما بحسبهاش. طب درجه النجاح في الصيام، تصوم رمضان بس كده. طب لو انا كنت مفرط في صيام رمضان عشان بقى غفله، عشان نايم على نفسي مش عارف ربنا تقدير، لمذهب الائمه الاربعه اللي فاتوا رمضان عمدا وتاب الى الله عليه الايام اللي صامها، اللي افطرها في رمضان، يبقى اللي جاي كل رمضان هيتصام الا العذر طبعا مرض او سفر، فبناخد الايام دي. طب لو انا غفله بقى لي 3 4 رمضانات من سنين كده ما كنتش بصومه، تحسبهم وتصومهم، والا انت ايه مقصر، ما زلت مقصرا. طب والحج، درجه النجاح في الحج، اللي انت لو معاك القدره الماليه والبدنيه الحاجتين دول، قادر ان انت تروح تحج ومعاك فلوس تحج بيها، برضو الحج بقى حوالي عايز 200000 جنيه على الاقل، معاك المبلغ، تقولش بقى اصل انا عايز اعمل مشروع، اصل انا عايز انقل من المنطقه الوحشه دي، اصل انا مش، لا دي فلوس كانها زكاه كده ما بتقربلهاش فلوس الحج دي. نخلص الحج تعمل بقى اللي انت عايزه، تعمل مشاريع، تنقل براحتك، انما الحج لازم تؤديه. طيب لو خد بالك بقى، انا عندي قدره ماليه ما عنديش قدره بدنيه، معايا 1,000,000 جنيه بس انا ما بقدرش احج، يلزمك ان توكل من يحج عنك، تتفق مع شركه معينه تديها الفلوس يبقى حد يحج عنك، مش تقول انا كده مش قادر. القدره البدنيه بتعوض بتوكيل حد، انما الماليه دي لازم يكون معاك فلوس. انما يا اخواننا ناس معاها فلوس وعماله تاجل، هم اثمون في مذهب الجمهور، لان الحجه على الراجح او على مذهب الجمهور على الفور، معاك تروح تحج، وبالتالي لو انت معاك وقادر وما حجتش او مش بتقدم النهارده، لازم الحج لازم تقدم عشان بالقرعه، حتى لو معاك ملايين لازم بالقرعه، فأنا بقدم كل سنة، نجحت الحمد لله، ما نجحتش بقى يا رب كنت ساعد في طريق الهلاك. لازم يا إخوانا نركز جدا في اسماء أركان الإسلام، ولازم نطمن اللي احنا محققين على الأقل درجة النجاح حتى نلقى الله سالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.